الطريقة الرفاعية أنشئت في أثناء القرن السادس الهجري، كذلك القادرية. الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان بالعراق، والشيخ عبد القادر كذلك، الشيخ عبد القادر ببغداد، والشيخ أحمد الرفاعي بمحافظة يقال لها واسط. كان أولياء ذلك العصر يقولون الشيخ أحمد الرفاعي أجل الأولياء قدرا، وذلك لأنه كان له خال من أولياء الله، قالوا الشيخ منصور البطائحي رأى رسول الله في المنام، قال لي بشر أختك بأنها ستحمل بعد 40 ليلة بولد يكون سيد الأولياء. فحملت به أمه بعد 40 ليلة، ثم بعد أن ولدته اهتم به خاله هذا الولي الكبير، فنشأ نشأة طيبة، ثم ترقى في العلوم ومراتب الولاية، نال مرتبة الغوثية مرتين. لذلك الأولياء يسمونه أبو العلمين، أخذ علم الغوثية مرتين.